المؤلف فسره بقول ما ينكثون به، والصواب ان الايه اعم من ذلك، ولهذا قال لا يجدون، لا يجدون نكاح، فيشمل ما ذكره المؤلف ويشمل ما اذا لم يجد امراه يتزوجه، قد يكون انسان غنيا وعنده مهر وعنده نفقه ولكن يخطب ولا يقبل، يخطب ولا يقبل، فهل نقول هذا وجد نكاحا ام لا؟ لم يجد نكاحا، هذا لم يجد نكاح، فتخصيص عدم النكاح بما ذكره المؤلف في نظر الآية أعم، لا يجدون نكاحا أي لا يجدون نفقة له ولا يجدون امرأة يتزوجونها أيضا، من داخل بعموم الآية. وقوله حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا أرشد الله سبحانه وتعالى إلى العفة لمن لا يجد النساء، فهل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه؟ هل بين الآية والحديث تعارض؟ لا. كيف ذلك عبد الرحمن؟ أين أحسن الآية أمر الله فيها بالعفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الطريق إلى العفة بأن الإنسان يصوم، يصوم فإن ذلك يقطع شهوة النكاح، وإذا انقطع شهوة النكاح فهذا من أكبر أسباب العفة، إذ أن الإنسان لا يحدوه إلى الزواج إلا الشهوة، إلى عدم العفة إلا الشهوة، فإذا انقطعت زالت أسباب وجود عدم العفة. وبهذا نعرف أن الحديث لا ينافي الآية، لأن الله أمر بالاستفاء والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريقا من طرق الاستفاء. ثم إن الذي لا يجد نكاح قد يكون ذا شهوة قوية ربما تضعيه انتهاك المحرم، فدواء ذلك بالصوم. أما الإنسان الذي شهوته عادية ولا بعيد أن تغريه فهذا وإن لم يصوم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع فعليه بالصوم، لو أخذناه بظاهره لقلنا كل إنسان فقير لا يجد نكاحا وله شهوة فإنه يصوم، ولكن الأمر ليس كذلك، لكن إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى العفة سوى الصوم فليصوم. أما إذا كان إنسان معتدلا طبيعيا ولا يخشى على نفسه محذور فإنه لا حاجة إلى الصوم، ولهذا قال فعليه، وعلى هذه للإغراء، إلا ذلك على أنه في حالة يحتاج إلى ما يدله على كبح جناح الشهوة وذلك بالصوم. وفي هذا أيضا إشارة، أو حتى ونهم من فضله، إشارة إلى أن العفة سبب للغنى، كما أن الزواج أيضا سبب للغنى، فكذلك العفة إذا صبر الإنسان وأعف نفسه وأبعد عما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى، وقد قال الله تعالى في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول حتى يغنيهم الله، هل المراد غنى المال أو غنى النكاح؟ لا، مو بالأمرين، غنى النكاح، لأنه قال لا يجدون نكاح، ثم نقول غنى النكاح. نعم، ليش؟ لأن مثل ما أشرنا إليه قد يكون إنسان غني المال لكن ما يجد نكاح، ما يزوج،

مو بلازم، لأن الله ما أوجبها إلا إذا علمنا الخير، وضد ذلك أن نعلم أنه شر، أن نعلم فيه شر، أو أن لا نعلم خير ولا شر ضد ذلك. لكن إن علمنا فيه شرا حرمة الكتابة، وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواب. نعم. لا هذا موصول إليه أو أين هذا موصول إليه، إلا إذا علمنا يعني أن الواقع يكذبه. إذا علمنا من هذا العبد إنه صالح دائما يصلي ودائما وأمين بين الناس ويعرف الكسب الكسب، هذا طبعا ما نقل دعواه أين للأصل أنه مركون إلى أمانته. نعم. ها أنت من أماله لسيده، ماله لسيده، وكذلك العمل. إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما ما لا كسب، لا لا تكتب، ما يجب عليك الكتابة. لا لا تقرأها إن كان لها أقارب أو مولياء، وإن لم يكن لها أقارب أو ولي. نعم حتى لا تعرف ولو زوجه مثلا لو أراد تزوج، فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي. طيب يقول في هذا دليل على تشوف الشارع بالعتق، وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده. يقول صيغتها يعني الكتابة، وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000، فإذا أديتهما فأنت حر. مش هذا؟ فأقول قبلت ذلك. المؤلف يقول صيغتها مثلا، يعني ليس هذه الصيغة الوحيدة، بل ما دل على ذلك أجل. لكن لاحظوا قوله على 2000 في شهرين، على 2000 في شهرين، هل المراد على 2000 يحل بنجم واحد في شهرين أو كل 1000 في شهر؟ يقول العلماء إنه من باب التيسير على العبد أن يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما بأجلين فأكثر. نعم، يعني ما يقول كاتبتك مثلا على 10000 يحل بعد سنة، لا، لأن هذا فيه صعوبة على العبد، فليجعله منجم بأجلين فأكثر. مثل 10000 إما أن يقول كل شهرين 1000 ريال، ولا كل شهر 1000 ريال، وإلا في 6 أشهر 5000، وفي 6 أشهر 5000. المهم لابد أن يكون منجما بأجلين فأكثر، مش مراعاة له، مراعاة لحال العبد ورفقا به. وظاهر كلامه كلام أهل العلم في هذه المسألة، حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد، فإنه لابد من الأجلين. يعني لو فرض أن العبد جاء إنسان وقال له تعال اشر نفسك من سيدك وانا ابنقد لك دراهم حالا، نعم، فانه لا صح، انه لا صح. ولكن في هذه المساله نظر قضيه عائشه مع بريره، حيث كاتبت اهلها على 3 أعواق، فقالت عائشه ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وش يدل عليه؟ يدل على الجواب. وإن كانت عائشة تشتريها شراء، لكن يدل

طلب المسافر العبد للحساب، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب، وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب. لكن الله على شرط، اشترط أن نعلم فيه خيرا، والخير ما هو خير شيء؟ نعم، هذا ما هو خير الصلاة. طيب الصلاة في الدين والكسب، الصلاة في الدين والكسب، الصلاة في الدين يكون فيه الأمانة والكسب لا. طيب وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ أعطاهم من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم هذا هو. القول الثاني من السيد من يعني من مال الكتابة، من حق عن من مال الكتابة. وقد اختلف الثلاث هل يحق عنه من الأول، من أول قسط أو من آخر قسط. نعم والراجح أنه من آخر قسط، ذلك لأنه ربما يعسر فيعود ما أثبته الإنسان عنه يعود إلى نفسه. طيب سودة المكافرة يعني ما نجاح؟ يعني أنا يشتري نفسه منه من سيده، يشتري نفسه من سيده، هذا المكافأة. لماذا سميت مكافأة؟ يعني الغالب أن يقع بينهما كفاف، هذا على أنك تبدو عبد فلان على كذا وكذا. طيب ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا على الجهل، وقيد ذلك بقوله إن أردنا تحسنا. وأحمد بيننا هذا الإكراه هو حرام مطلقا إلا بهذا القيد، حرام مطلقا. نعم أجل كيف تخرج هذا القيد إن أردنا تحسنا؟ يعني من ما هو وارد عنه هذا معين. نعم طيب هذا رأي. الرأي الثاني قال هو أصدامك مرح هذا الشرط، يعني الآن الحكم أن الإكراه على البغاء حرام، أردنا التحسن أم لم نريد، لكن كيف نخرج هذا الشرط؟ بمعنى الغالب، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الدين، مفترض فرضا عن الإكراه حتى تمكين من الزنا لا يجوز. لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية، هذا على رأي من يرى أن هذا القيد يتنزل على الغالب أو على الحال التي كان يصرف منها. وفي رأي ثاني نعم ويكون

وإثرها أن يدمي بالمرأة جميلة فعلا.